الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب اللباس، باب الرخصة في العلم وخيط الحرير. قال المصنف رحمه الله: حدثنا مسدد من صرهد من ثقات الأزبات رواه الله الجماعة. قال حدثنا عيسى بن يونس عيسى بن يونس من الثقات الأزبات رواه الله الجماعة. قال حدثنا المغيرة بن زياد أبو هشام البجلي الموصلي، أبو هشام أحمد القطان كان يراه منكر الحديث، وأيضا قال ابن معين ليس ببأس لكنه له حديث واحد منكر، وفي رواية قال ثقة، قال أحمد ليس به بأس، الفلاس قال في حديثه اضطراب. الحق بأن البخاري نقل في كتاب الضعفاء عن وكيع أنه قال ثقة، وقال غيره في حديثه اضطراب، وقال أبو حاتم شيخ. وهنا إذا قال بذلك عندما قال ابنه قال يحتج به، قال لا، قال وقال أبي هو صالح صدوق ليس بذاك القوي. نعم يا ابني يا حبيب، طب لا لا قل لي كلمة فيه الآن. ما أنت نعم في ده الآن، أنت قل لي الآن كلمة فيه. لا خلاص، على اللي أنا قلته قل لي كلمة فيه. الله المستعان. وعبد الله بن أحمد نقل عن ابنه أنه قال مضطرب الحديث منكر، وفي رواية قال أحاديثه منكرة. نعم. والنسائي قال ليس به بأس، وفي رواية قال ليس بالقوي، والدارقطني أيضا قال ليس بالقوي. الحق أنه ضعيف، الحق أن المغيرة بن زياد ضعيف، وإن كان البعض يرى تحسين حديثه، والحقيقة بأنه مقارب. نعم مقارب، لكن لا يحسن حديثه، هو ضعفه قريب، ضعفه قريب، وله أحاديث منكرة. نعم. قال حدثنا عبد الله أبو عمر، عبد الله بن كيسان القرش التيمي أبو عمر المدني، ذكر ابن حبان في الثقات، وقال أبو داود ثبت، وقال أحمد كان، قال أحمد أبو أحمد الحاكم من أجلة التابعين. قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما في السوق اشترى ثوبا شاميا فرأى فيه خيطا أحمر فرده، فأتيت أسماء فذكرت ذلك لها، فقالت يا جارية ناوليني جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجت جبة طيالصة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج. ديباج يعني بالحرير. قال المصنف رحمه الله حدثنا ابن نفيل، عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل ومن الثقات، قال أبو حاتم هذا ثقة مأمون. نعم. قال حدثنا زهير سمع زهير بن معاوية من الثقات الأزبات رواه له الجماعة. قال حدثنا خصيف، خصيف عبد الرحمن الجزري أبو عون تغير بآخره، قال ابن المديني كان يحيى يضعفه، وقال أبو داود كنا نجتنب حديثه، وأبو صالح قال أبو حاتم قال صالح يخلط، وأبو زرعة قال ثقة، أحمد قال ضعيف، قال مرة ليس بحجة ولا بقوي، في رواية قال ليس بذلك، والصحيح أنه ضعيف. قال عن عكرمة، عكرمة مولى ابن عباس من الثقات الإثبات، لم يثبت ما قالوا ما ادعوه أو ما ادعوا فيه، لذلك البخاري لم يعبأ بكلامه. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما، عبد ابن عباس من العبادلة الأربعة من السبع المكثرين عن النبي الأمين، وهو ترجمان القرآن. نعم. قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير، فأما العلم من الحرير وسد الثوب فلا بأس به. نعم. إذن هذا أيضا الباب في الرخصة في العلم وخيط الحرير، والمعنى أن الشرع جاء، إذا قال الرخصة باب الرخصة هذا تراه ذهاب للإمام من أن الأصل في الحرير أنه حرام، الأصل في الحرير أنه حرام سواء كان مخلوطا أو كان صمتا، هذا التأصيل العام وهذا الراجح الصحيح، وهذا أنا أوفر على نفسي طول الكلام في مسألة الحديث على أننا نقول التأصيل العام حتى يتصور طالب العلم أن الحرير على التأصيل العام أنه حرام، الحرير على التأصيل العام أنه حرام، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال هذا حرام على رجال أمتي سواء كان مخلوطا أو كان مصمتا، يعني كان وحده دون التخليط. هنا رأينا ابن عمر رضي الله عنه أرضاه يأخذ بالتأصيل العام لأنه في السوق اشترى ثوبا شاميا فرأى فيه خيطا أحمر، طبعا رأى فيه خيطا أحمر ليست المسألة على الحمرة كما قلت قبل ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الحلة الحمراء الحلة اليمنية التي فيها أعلام حمراء، فهو خيط أحمر يعني خيط أحمر من حرير، لأنه زيادة النكاية في هذا الباب خيط أحمر من حرير. فرده، وهذا منهج ابن عمر. ابن عمر يرى بأنه لا يجوز لبس الحرير، وأخذ بالتأصيل العام أنه رد الثوب الذي اشتراه شاميا لأن فيه خيط من الحرير، وهو يرى بأن الحرير حرام، وأخذ بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، لأن النبي قال هذا الثوب لمن لا خلاق له، فهو أخذ بذلك أن هذا ثوب الحرير عموما لا يلبسه إلا من لا خلاق له، كأنه لم يصل إليه ولم ينمي إلى علمي أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في المخلوط على قدر، رخص في المخلوط على قدر. فابن عمر رده، فجاءت أسماء ترد على ابن عمر، وفيها كما قلنا أن العلماء بعضهم لبعض يرد بعضهم على بعض مع التوقير والتبجيل والاحترام ومعرفة القدر، وكان الأمر انتصارا للسنة، وكان الأمر البيان على بيان الجواز، لأنه لو حرم حجر، والتحجير على الناس أمر جلل. لذلك أرادت أسماء أن تبين ردا على فعل ابن عمر، ابن عمر الذي فعله وأنه رده. والحق بأن الرد على ابن عمر ليس ردا عليه على التعميم، لأن ابن عمر لم يحرم على أحد شيئا، ابن عمر رده على نفسه، هو رده ولم يحرم ذلك على الناس. لكن الحق بأن ابن عمر لما يرد ذلك نرى بأنه يتبنى حرمة ما كان فيه شيء من الحرير. فأرادت أسماء أن تبين له بالحجة وتقارئ الحجة بالحجة، فقالت رضي الله عنها أرضاه بأنها قالت للجارية ناوليني جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجت الجبة طالسة، قالت مكفوفة الجيبين الجيب والكمين والفرجين بالدباج، يعني بالحرير، يعني فيها الأكمام حرير والدباج حرير. لو أخذنا أحاديث النهي والأحاديث التي فيها بعض الجواز والاستخدام سنرى أنها تجتمع وتشتمل على أمر واحد، التأصيل العام حرمة الحرير كلية حتى وإن كان مخلوطا، إلا أن يكون الموضع موضع أربعة أصابع، سواء تفرقت أو سواء اجتمعت. هذا ملخص الباب في مسألة الحرير، وما رده ابن عمر على أنه خيط من حرير لم يصل إلى أربعة أصابع. أرادت أسماء رضي الله عنها وأرضاها تبين له مسألة الجواز، وإن كان الأكمل تركه، لكن أرادت أن تبين مسألة الجواز بالجبة التي كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم، مخلوطة بحرير، مكفوفة الجيب بحرير، والكمين والفرجين بحرير. فهذا الخطوط والأعلام التي كانت على الكمين والفرجين وأيضا على الجيب لا تصل لأربعة أصابع، تأويل ذلك وتوجيه ذلك أنها لا تصل إلى أربعة أصابع، ولو بلغت ووصلت إلى أربعة أصابع لحرمت. يبقى هذا المجموع في هذه المسألة الأصل العام، هذا الذي وصل وبلغ إلى كلام ابن ضخي العيد. ابن ضخي العيد يرى بأن الحرير يعني على الحرمة، التأصيل العام أنه على الحرمة إلا ما كان سواء كان صمتا أو مصمتا أو كان على التخليط، على شرط، إذا كان التخليط هذا استثناء، يبقى هذا استثناء من عموم. إذا كان التخليط لم يصل إلى أربعة أصابع أو وصل إلى أربعة أصابع فلم يتجاوزها فلم يتعدها، إذن فهي على هذا الباب. إن كانت على أربعة أصابع صح ذلك، إذا كانت على أربعة أصابع صح ذلك، وإلا لا يصح، وإلا لا يصح، لأنه لو أكثر من أربعة أصابع رجعت للتأصيل العام بحرمة الحرير. لذلك هنا ابن عباس، وهذا مهم جدا وإن كان السند فيه ضعف لكن مهم جدا، ابن عباس يضع لنا ميزانا على ما قلناه في الجمع بين الأدلة، قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير. لكن قد نقول أيضا عندما نقف هنا، أما زيادة فأما العالم الحرير وسادة ثوب فلا بأس به، هذه الزيادة ضعفها العلماء، سادة الثوب بوزن الحصى هي التي تنسج من العرض وذاك من الطول، يعني فيها أعلام مخلطة بأعلام خلطها حرير. لكن هنا كما قلنا بأن الثوب المحرم من الحرير إن كان خالصا من الحرير. طب إن كان مخلطا، لأن كلام ابن عباس رضي الله عنه أرضاه في قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير، في قول ابن عباس إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير، لو وقفنا عندها وهذه زيادة ضعيفة كيف نفهم هذا الحديث؟ الذي يفهم من ذلك أن ابن عباس يقول المحرم من الحرير فقط هو ما كان مصمتا، يعني ما كان خالصا من الحرير، وهذا غير مراد، لأن هناك أحاديث أيضا بأن الحرير خلط على مسألة القصي، والقصي تخليط. أو جاء لما قال ابن علي بن أبي طالب نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس القصي، والقصي هو قطن الحرير، يعني القصي ليس حريرا مصمتا بل مختلطا، ومع ذلك فإنه حرمه. قلنا إذن لابد أن نفهم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت ما حضرت الدروس الأوائل الثلاثة الأوائل ما حضرتيها سكين، وعادل أنت أيضا ما حضرت الدروس الأوائل الثلاثة، غفر الله لكم. إذن قال عن هنا إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير. نقول طيب ماذا نفعل بقول ابن أبي طالب نهاني رسول الله عن لبس القصي؟ ولبس القصي هو أيضا هو ثوب مختلط بين الحرير وبين القطن، فتفسير ذلك بأصل عام أن الحرير كما قال ابن عباس المصمت حرام، أما الحرير المختلط بغيره فينظر في مسألة الحرير كم في الاختلاط كم، فإن كان على مقدار الإصبع والإصبعين والثلاث والأربع جاز ذلك، وإن كان خلاف الأولى. أما فوق هذا فلا يجوز، هذه خلاصة الكلام على مسألة الرخصة في العلم وخيط الحرير. العلم اللي هو إما الرسم وإما كما يقولون في المشغل يشغلونه، إما برسم وإما بخطوط أو تضليع في الثوب، إن لم يرتقي فوق الأربعة أصابع كان جائزا، وإن ارتقى فوق الأربعة أصابع راجع للتأصيل العام بأن الحرير حرام. الفوائد المستنبطة: لا حجة لأحد كائنا من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا حجة لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كائنا من كان. حتى ابن عمر الأثري لما خالف ردت عليه أسماء. الفائدة الثانية: خيرية الأمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن أسماء أنكرت ما قاله ابن عمر حتى لا يحجر واسعا، لأن التحريم كالتحليل. الثالث: حسن الفتوى بالدليل. الفائدة الرابعة: فعل النبي تشريع، لأنها احتجت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. جواز رد السلعة بالعيب، جواز رد السلعة بالعيب، هذه الفائدة الخامسة. كان الله في عونكم، شكر الله لكم ونفع بكم واستعملكم لرضواني. أعتذر لكن هو التأخير لفت انتباهي، لذلك أردت أن ألفت الانتباه للحرص على المجالس. بوركتم جميعا، لو في أسئلة تفضلوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: بعض البدل والملابس تكون مبطنة بحرير من الداخل، يعني ما حكمها؟ ماذا لو كان الحرير صناعي، هل يجوز أولا خلينا في السؤال الأول أنها تكون مبطنة بالحرير. إن كانت مبطنة بالحرير فلابد يعرف المقدار، إن كان فوق الأربعة أصابع فلا يجوز. أما السؤال الثاني الشق الثاني، الحرير الصناعي ليس حريرا، الحرير الصناعي ليس حريرا، فيجوز استعماله.